العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 91 من أحكام القرآن العظيم. نبدأها بقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ وقد سبق الكلام على معنى هاتين الآيتين إجمالا. أما ما يستفاد منهما من الفوائد والأحكام، فمن ثبوت النسخ في آيات الله عز وجل، وهو رفع الحكم أو اللفظ والحكم جميعا. فالنسخ يكون على ثلاثة أقسام: نسخ اللفظ وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء اللفظ، ونسخهما جميعا. فأما نسخ اللفظ وبقاء الحكم فمثل له العلماء بآية الرجم، أي بآية رجم الزاني إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجلا أم امرأة. واستدلوا لذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر: إن الرجم حق أنزله الله تعالى في كتابه، فقرأناها أي آية الرجم، ووعيناها يعني فهمناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وإن الرجم حق أو فريضة في كتاب الله على من زنى إذا أحصن، إذا كانت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. فهنا لا نجد في القرآن الكريم الذي بين أيدينا آية تدل على الرجم في حق الزاني المحصن، فهي منسوخة لفظا باقية حكما. وأما نسخ الحكم وبقاء اللفظ فمنه قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فالآية الأولى نسخت بالثانية، وبقيت الأولى متلوة في كتاب الله عز وجل. وأما نسخهما معا يعني اللفظ والحكم، فمثلوا له بحديث عائشة الثابت في صحيح مسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 ضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن. ونحن لا نجد هذه الآية أعني أن 10 ضعات معلومات يحرم، لا نجدها، ولا نجد 5 ضعات معلومات يحرمنا أيضا. فيكون نصب باعتبار 10 رضعات نسخا للحكم واللفظ، وباعتبار 5 نسخا للفظ دون الحكم. ولا يشكل على هذا قولها رضي الله عنها: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما أتى من القرآن، لأن الذين يتلونها من القرآن لم يعلموا بالنسخ فصاروا يتلونها. فهذه أقسام ثلاثة للنسخ. فإن قال قائل: ما الحكمة من نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ قلنا: الحكمة في هذا والله أعلم في آية الرجم هو بيان فضل هذه الأمة حيث عملوا بالرجم بشيء لا يجدونه في القرآن، على العكس من أهل الكتاب اليهود الذين كتموا آية الرجم ولم يعملوا بها مع أنها موجودة نصا في التوراة. وأما نسخ الحكم وبقاء اللفظ فالحكمة من ذلك بقاء اللفظ فالحكمة من بقاء اللفظ أن يتعبد الناس بتلاوته وأن يذكروا نعمة الله عليهم بهذا النسخ الذي كان فيه التخفيف. وأما نسخهما معا فالحكمة فيما نسخ لفظا ومعنى وحكما هو أن هذا الذي نسخ لفظا وحكما لم يبق له أثر بالنسبة للعمل به ولا بالنسبة لتلاوته، فصار من الحكمة أن ينسخه الله عز وجل لفظا وحكما. ومن فوائد هذه الآية أن الله تعالى قد نسي الرسول صلى الله عليه وسلم الآية من كتاب الله، إذا شاء الله عز وجل أن لا يبقى حكمها في عباده. قال الله تعالى سنغرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ومن فوائد هذه الآية أن النسخ إذا وقع فإنه يكون إلى خير من المنسوخ أو مثل المنسوخ، إلى خير منه أو مثله. والخير قد يكون بالنسخ من الأخف إلى الأشد أو من الأشد إلى الأخف أو من مماثل لمماثل، وكل ذلك مطابق للحكمة. فالنسخ من الأسهل إلى الأصعب نسخ الصيام، حيث كان الصيام أول ما فرض مخيرا فيه بين الصوم والإطعام، ثم بعد ذلك تعين الصيام، فإن التخير بين شيئين أيسر من تعين أحدهما، ولكن الله بحكمته جعل فرض الصوم متطورا هكذا ليسهل على النفوس قبوله. والخيرية في النسخ من الأخف إلى الأشد هي استكمال الأجر في هذا الأشد من وجه، وبيان حكمة الله عز وجل في تشريعه لعباده، حيث كان يدرجهم من الأسهل إلى استكمال الشرع بالأشد. وأما العكس وهو النسخ من الأشد إلى الأخف ففيه خير، وهو التيسير على العباد، ومن ذلك ما ذكرناه في آيتي المصابرة، حيث فرض الله في الآية الأولى المنسوخة أن يصابر الإنسان 10، ثم خفف ذلك وأوجب أن يصابر الإنسان 2، ولا شك أن هذا تخفيف من الله تعالى على العباد وتيسير عليهم. ونظرا لضيق الوقت فإننا نؤجل بقية الكلام على النسخ إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.